أما محظورات الحج فقد أشارت الآية إلى شيء من محظورات الحج أو من المحظورات التي يجب على الحاج أن يتجنبها. أولها قال سبحانه وتعالى: فلا رفث. والرفث هنا هو الجماع ومقدماته، وكل قول يدل على الجماع أو يدل على يعني ما يتعلق بهذا الأمر قولا أو فعلا فإنه يجب أو فإنه يحرم على الإنسان أن يتحدث به أو يفعله في وهو متلبس بالحج، وهو متلبس لابسا إحرامه قد عقد نية الحج. فإذا لبس الإحرام وتلبس بالحج فلا يجوز له أن يتحدث بمثل هذه الأمور أو أن يفعل مثل هذه الأمور سواء الجماع أو مقدمات الجماع. والنفي في هذه الآية نفي قاطع، أي لا نفي عن وجود مثل هذا الأمر لا على الألسنة ولا على الجوارح. كما يحرم أيضا من ذلك الفسوق، الفسوق وهو المعاصي، سائر المعاصي، ارتكاب المعاصي كلها لا تجوز في الحج. يجب على المسلم أن يتجنب المعاصي من القول البذيء والشتم واللعن والسب والاستهزاء بالآخرين والغيبة والنميمة، كل ما يكون على اللسان من الأمور المحرمة فهو نوع من الفسق. وكذلك الأفعال، فتجد من الحجاج من يأتي يحج قاطعا مسافات عظيمة، قد دفع أموالا طائلة على أن يحج بيت الله، ثم هو تجده لا يصلي، لا يتصدق، يرتكب الذنوب والمعاصي. ولذلك نلاحظ كثيرا من الحجاج من يحج ولا يصلي، أو من يحج ويستمع إلى المحرمات، أو من يحج ويشرب الدخان أمام الناس. فكل هذه أمور محرمة تخالف قول الله سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجدال هو الممارات والمنازع والنقاش والجدال الذي لا فائدة وراءه. تجد كثير من الناس يناقش وينازع ويخاصم الناس في مواقع الحج عند الجمرات وفي عرفات وفي سائر الأماكن، منازعة ومناقشة، وتجده إذا أراد أن يشتري شيئا ولو بمال زهيد قليل تجده يناقش ويجادل الباعة وهو جاء إلى الحج. فينبغي للحاج أن يتجنب هذه الأمور وأن يبتعد عن كل ما فيه يعني ما يثير العداوة والحقد أمام الناس، وما يثير الباطل أمام الناس في النقاش والجدال الذي لا يعني فائدة وراءه. ألا أما إذا كان النقاش والجدال بالتي هي أحسن وبالأسلوب المقبول ويكون سبيلا إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإظهار الحق وإبطال الباطل، فإن هذا لا مانع منه، لأن بأن يكون بأسلوب مقبول وبهدوء ونقاش وحوار، يكون حوارا هادئا مع الخصم ويبين له الحق في ذلك، فإن هذا لا مانع منه. ولما سبحانه وتعالى نهى عن المعاصي بأنواعها وحرمها وحضر منها فقال سبحانه وتعالى: وما تفعلوا من خير، فأشار إلى أن تستبدل هذه المعاصي من الرفث والفسوق والجدال بأن يفعل الخير مطلقا. وما تفعلوا من خير كالصلاة والصيام والصدقة والطواف والإحسان إلى الآخرين قولا وفعلا، والإكثار من ذكر الله والتزود بالزاد سواء الزاد الدنيوي، يعني الزاد الدنيوي من المال، بحيث أن المسافر يكون معه مال ويستغني عن الخلق ولا يسأل الناس في الطرقات ويكف عن أموالهم وعن الاستشراف إلى أموالهم، كما أن في الإكثار يعني من المال قد ينفع نفسه وينفع غيره من الإخوان المسلمين، لأن إذا أصبح معه مالا كافيا فإنه إذا وجد من هو بحاجة إلى من يساعده فإنه يدفع وينفع ويعين إخوانه المسافرين الذين جاءوا لأداء فريضة الحج. وهذه حكمة من قول سبحانه وتعالى: وتزودوا. ومن محظورات الإحرام قول الله سبحانه وتعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، أي تحريم الصيد حال الإحرام أو في الحرم. والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش كالظباء والأرانب ونحوها، فلا يجوز للمحرم أن يصيد أو يصاد له، لا في الحرم ولا في خارج الحرم إذا كان عليه إحرامه. ولما حرم الصيد سبحانه وتعالى بين جزاءه، أن من وقع في الصيد وارتكب هذا المحظور من محظورات الإحرام فعليه الكفارة، وبين جزاءه فقال سبحانه وتعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني الإبل جزاءه من النعم، الإبل والبقر والغنم، فمن ارتكب شيء من الصيد فعليه الجزاء. وقد أوضح العلماء كل صيد من هذه الصيود ما يقابله من الجزاء من بهيمة الأنعام، الطيور والأرانب والظباء والغزال ونحوه وبقر الوحش ونحوه، كل هذه الأمور ذكر بينها أهل العلم وبينها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقضوا مثلا بالحمامة، قضوا بالحمامة الشاة، وقضوا في النعامة بدنة، وقضوا في بقر الوحش بقرة ونحو ذلك، كل هذه بينها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينوا كفارة من وقع في هذا المحظور وهو قتل الصيد. قال سبحانه وتعالى: هديا بالغ الكعبة، أي أن جزاءه من هذه النعم أن يأتي بهذه النعم ويذبحها في الحرم مقابل هذا الصيد. فإذا قتل مثلا حمامة عليه أن يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها. أو قال سبحانه وتعالى: أو كفارة طعام مساكين، أي إذا أو له أن أيضا أن يعني يقوم الجزاء سواء يعني يقوم الجزاء فيشتري بقيمته طعاما، فيطعم كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره، يعني إن شاء أو غيره، أو عدل ذلك صياما. إذن الكفارة مخير قاتل الصيد بين ثلاثة أمور: أن يخرج من النعم، أن يخرج مقابله ما يشابه من النعم فينحره أو يذبحه في الحرم ويوزعه في فقراء الحرم، أو إن شاء قدر قيمته وقسمها على الفقراء ويعطي كل مسكين يعني مد بر أو نصف صاع من غير البر يعطيه على قدره. فيحسب إذا كانت مثلا تكلفة هذه الحمامة مثلا 100 ريال أو 60 ريال أو 70 ريال، أو مثلا الشاة هذه قيمتها 500 ريال، يأتي على قيمة هذه الشاة 500 ريال ويقوم بشراء طعام ويوزع الفقراء، أو إن شاء قدر قيمة عدد الفقراء، فإذا كانت هذه الكفارة فيها يدخل فيها مثلا 10 فقراء فإنه يصوم بدل هؤلاء 10 أيام، فيقدر اليوم الصوم اليوم بمقابل مقدار صدقة الفقير فيصوم، إن شاء صام عدد الأيام، وإن شاء أطعم الفقراء، وإن شاء ذبح هذا النسك، هو مخير. وهذه هي كفارة قتل الصيد، وهو من محظورات الإحرام. أيضا من محظورات الإحرام قول سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من محظورات الإحرام إزالة الشعر. المحرم إذا لبس إحرامه ودخل في النسك حرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره ولا من أظافره، فكل هذه يحرم عليه. ومحظورات الإحرام أيضا غير هذه الأشياء جاءت في السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة، فنهاها عن الانتقاب، ونهاها أيضا عن لبس القفازين، ونهى عن الطيب، ونهى عن أشياء، ونهى عن لبس المخيط وغيره وتغطية الرأس. فمحظورات الإحرام وجد شيء منها في القرآن الكريم، وجاء شيء منها في السنة الصحيحة. هذه الآية التي بين أيدينا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي من شعره، وأراد أن يزيل شعره ويحلق شعره سواء شعر الرأس أو سائر الجسد، فأراد أن يحلق أو حلق رأسه وهو محرم، فعليه الكفارة. أو قلم أظافره، لأن تقليم الأظافر يقاس على الشعر بجامع الترفه، كل يعني كلاهما نوع من الترفه. فإذا وقع في هذا المحذور وهو محرم فإنه عليه الكفارة، فعليه الكفارة. يستدل بهذه الآية في قوله تعالى ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته حتى يبلغ الهدي محله، إذا ساق مع الهدي فلا يحلق رأسه، بخلاف المتمتع الذي لم يسق الهدي. فأما الذي ساق الهدي المتمتع أو القارئ فإنه لا يحلق رأسه حتى إما المتمتع أن يتحلل من عمرته فيحلق رأسه، أو بالنسبة للقارن فإنه لا يحلق رأسه ولا يتحلل من عمرته حتى يبلغ الهدي محله وهو نحره في وقته نحره في وقت. فإذا طاف وسعى للعمرة وسعى العمرة فالمتمتع قد تحلل فله أن يأخذ من رأسه ويلبس ملابسه، فإذا جاء يوم النحر حلق نحر هديه. وأما القارن فإنه يدخل عمرته أو يدخل حجه في عمرته فيستمر في لباسه إلى أن ينحر هديه وإلى أن يحلق رأسه يوم النحر الغرض من ذلك لو جاء شخص قال طيب ما الحكمة من يعني أنه إذا حلق رأسه عليه كفارة وأنه يبقي رأسه ويبقي أظافره؟ نقول هذا فيه نوع من التذلل والخشوع والانكسار بين يد الله والتواضع لله سبحانه وتعالى في مثل هذه الشعائر العظيمة التي يتوجه الناس إليها. ما كفارة من حلق رأسه بحيث أنه مثلا تأذى وجد أذى في رأسه أو في ظافره فقلم أظافره أو حلق رأسه، فما كفارة ذلك؟ نقول نصت الآية على أنه له أن يفدي بمعنى أن يذبح شاة أو له أن يتصدق بأن يطعم 6 مساكين أو يعني أو يصوم 3 أيام، فهو مخير بين هذه الأمور في كفارة الأذى أو كفارة هذه المحظورات من محظورات الإحرام. إذا وقع في محظور من محظورات الإحرام المذكورة فعليه فهو مخير بين 3 أشياء: صيام 6 أيام أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو أن يذبح شاة.